ما حكم إخراج جزء من الزكاة قبل موعدها؟ لا بأس بذلك، قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم على ما حسنه بعض العلماء وله شواهد. من العباس: زكاة حولين مقدما، وفي رواية أخرى تساعدنا على تصحيحها الرواية الأخرى منع العباس ومنع خالد ومنع ابن جميل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس فعلي ومثلها. وقاسوا أيضا على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث، يعني إذا قلت أقسم بالله من أمسافر غدا وبدلي أن أسافر، يجوز أن أكفر قبل الحنث،